هو حتما بكل تأكيد بلا أي شك ولا أي مقارنة خير لكم من أي ثمن قليل قد يغريكم فتنقضون بسببه عهد الله، والذي سيكون مصحوبا بدرجة ما من درجات عذاب الدارين كما ذكرت الآيات السابقة. قوله تعالى: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم من الذين يحسنون استخدام عقولهم، وكنتم من أصحاب العلم والفهم، فتتعمقون وتتدبرون فيما تسمعون، فتنتفعون وتسعدون به. وفي هذا حث وتشجيع على التدبر والعمل والعلم لنيل هذا الخير العظيم.